بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله، في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر جمادى الأولى لعام 1443 الموافق 20 من شهر ديسمبر لعام 2021. وقد افتتح المؤلف رحمه الله رسالته النافعة هذه بمقدمة مهمة بين فيها معنى التوحيد وأنه دين الرسل جميعا، وابتدأ بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبدأ رسائله بها وسيرا على سنة العلماء قبله الذين افتتحوا مؤلفاتهم بالبسملة، وكذلك من باب التبرك بسم الله تبارك وتعالى. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أقطع، فهذا حديث لا يصح، وقد بين ضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. والجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف مناسب للسياق، تقديره هنا أكتب أو أصنفه، ومن أهل العلم من يقدره في كل حال أبتدئ، من أهل العلم من يقدره في كل حال بالفعل أبتدئ، والأول أولى لأنه أدل على المراد، فمن شرع في التصنيف يكون الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أكتب أو أصنفه، ومن شرع بالكلام أو الخطبة أو الدرس ونحو ذلك فيكون التقدير بحسب ما شرع به. ولفظ الجلالة الله في البسملة، لفظ الجلالة الله في البسملة هو علم على الرب تبارك وتعالى، وهو من الأسماء الخاصة به، فلا يشرع أن يسمى أحد بهذا الاسم، لا يشرع أن يسمى أحد بهذا الاسم سواه سبحانه وتعالى. والله بمعنى المألوه أي المعبود. أما اسمه الرحمن فهو اسم أيضا مختص به، لا يجوز التسمية به، ومتضمن لصفة الرحمة، ومعناه ذو الرحمة الواسعة التي تشمل المسلم والكافر والعاقل وغير العاقل. وأما اسمه الرحيم فهو من الأسماء غير المختصة بالله، فيجوز أن يطلق على الإنسان أو يوصف به فيقال هذا رجل رحيم، وقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء في حديث أسامة بن زيد عند الشيخين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والرحماء جمع رحيم، وهذا الاسم أعني الرحيم يتضمن صفة الرحمة ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فهو سبحانه الموصل رحمته لمن يشاء من عباده، وهي رحمة خاصة بالمؤمنين لقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فيكون معنى البسملة التي ابتدأ بها المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ابتدأ بها في مؤلفه هذا كشف الشبهات، يكون معنى البسملة: أبتدئ كتابتي وتأليفي متبركا ومستعينا باسم الله تعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه، الموصوف بصفات الجلال والكمال، ومنها صفة الرحمة الواسعة العامة وصفة الرحمة الواصلة الخاصة. والشيخ رحمه الله اقتصر على البسملة ولم يفتتح كتابه بخطبة فيها حمدلة، يعني لم يبدأ كتابه بالتحميد إن الحمد لله ونحو ذلك، لأن البسملة من أبلغ الثناء على الله، فلا حرج في الاقتصار على البسملة في أول المؤلف أو أول الكتاب والدخول في موضوعه مباشرة. وهذا صنيع الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره، كمالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، وأبي داود في السنن، إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد على التسمية، وهم الأكثر، والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة قاله الحافظ في الفتح. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. قوله اعلم فعل أمر أصله الثلاثي علمه، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته كما هو في الواقع إدراكا جازما، وقيل في معناه هو مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين. وهذا التعريف الأخير يدخل فيه الأمور العلمية التي مبناها على الجزم والقطع، وكذلك الأمور العملية التي مبناها على الظن الراجح كمسائل الفقه. وضد العلم هو الجهل، وهو ثلاثة أقسام: جهل بسيط، وجهل مركب، وقول غير الحق أو العمل به فإنه يسمى أيضا جهلا. أما الجهل البسيط فهو خلو النفس من العلم، أو هو عدم العلم بالحق، هذا هو الجهل البسيط. كما لو قيل لأحدهم: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال: لا أدري. فهذا جاهل، جاهل جهلا بسيطا فيعلم. وأما الجهل المركب فهو اعتقاد خلاف الحق، أن يعتقد خلاف الحق وأن يقول خلاف الحق، كما لو قال في جواب السؤال السابق: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال كما يقول من يتحزب أو يمشي مع حزب جماعة التبليغ: إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصالح عليه بأنه لا رب ولا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. فلو قال لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، فهذا جاهل جهلا مركبا، لأنه جهل الحق واعتقد خلافه. والقسم الثالث كما ذكرنا هو العمل بغير الحق أو قول غير الحق، سواء كان صاحبه عالما بالحق أو جاهلا به. والله تبارك وتعالى وصف كل من يعمل السيئات ولو كان عالما بتحريمها وعالما بجزائها بأنه جاهل، قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أهل العلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل وإن كان عالما بحكمه، وعلة ذلك أن قلبه قد غفل عن جزاء المعصية وضعف في مقاومته لها، فهو بهذا الاعتبار جاهل، لأن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمنع من هذه الأحوال المناقضة له. والعلم من ناحية طريق الوصول إليه يقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. أما العلم الضروري فهو ما لا يتوقف العلم به على نظر وبحث واستدلال، ويدخل فيه أي في العلم الضروري الشرعي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والعلم بوجوب الصلاة المفروضة وصوم رمضان وزكاة المال وحج البيت. فهذه الأمور العلم بها من ضرورات الدين. نعم، العلم بها من ضرورات الدين، خاصة لمن ينشأ في بلاد المسلمين، فالكل يعلم وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا يجهل أحد وجوب الصلاة ووجوب صوم رمضان في بلاد المسلمين ووجوب الحج، وهكذا لا يجهل أحد من المسلمين في بلاد المسلمين خاصة وجوب الصلاة ووجوب صوم رمضان وحج البيت. نعم، وحتى من كان مسلما وهو لا يعيش في بلاد المسلمين فإنه الآن بعد هذا الانفتاح وهذه المعلومات سريعة الانتشار لا تجهل هذه الأمور، فهي من ضرورات الدين. والقسم الثاني هو العلم النظري، وهو ضد الضروري، وحده أي تعريفه ما يتوقف العلم به على النظر والاستدلال، كوجوب النية في الصلاة ووجوب قراءة الفاتحة ووجوب الاطمئنان أيضا في الصلاة. هذه أمور تحتاج إلى تعلم، فيتوقف العلم بها على النظر والاستدلال والتعلم. كذلك العلم بنواقض الوضوء ومبطلات الصيام وشروط وجوب الزكاة، والعلم بأعمال الحج على وجه التفصيل، وهكذا. هذه الأمور التفصيلية تحتاج إلى إيش؟ إلى العلم النظري. وغاية قوله رحمه الله اعلم هي تنبيه السامع لأهمية العلم، عندما قال اعلم في بداية هذه الرسالة غايته رحمه الله تنبيه السامع لأهمية العلم، وأنه لا بد فيه من التنبه واليقظة، ولا بد فيه من حضور القلب، ولا سبيل لحضور القلب إلا بحسن الاستماع والإصغاء وترك الشواغل. لذلك قال أهل العلم: أول العلم الصمت ثم الاستماع. وقوله رحمك الله هذا دعاء بالرحمة، معناه غفر لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك منها في مستقبل الزمان. إذن هذا دعاء عظيم بالرحمة، ومعنى أن يرحم الله عبده أن يغفر له ما مضى من ذنوبه وأن يوفقه وأن يعصمه منها في مستقبل الزمان، وإذا وقع فيها وفق للتوبة. هذا كله يدخل في الدعاء بالرحمة. ودعاء هذا العالم الصالح يدل على عنايته وشفقته بالمخاطبين من طلبة العلم وغيرهم من عموم المسلمين الذين يقرؤون هذه الرسالة، ويدل على محبته الخير لراغبه ومبتغيه، وهكذا هم أهل العلم من أهل السنة المحضة، عندهم حرص على المتلقين وطلبة العلم وعموم المسلمين وشفقة عليهم، وهم يحبون الخير لهم، يدلونهم على ما ينفعهم ويحذرونهم مما يضرهم في دينهم ودنياهم. وحكمة البدء بهذا الدعاء أن تكون الموعظة والعلم أدعى للقبول وأقرب للقلوب والنفع، أن يكون نفعها أكبر وأكثر لدى السامع والمتلقي. وهذا من حكمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي ينبغي على طلبة العلم أن يسلكوها دوما، وأن يتعلموا كيف يكونون حكماء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيقدم الأهم وهو التوحيد على المهم وعلى غير المهم، وهكذا الأولى فالأولى. ويحسن خطاب الناس ويظهروا ما هم عليه، وعلماؤهم كذلك، من كمال الشفقة والمحبة والخير لهداية الناس. فمن قبل فنعم ما هي، ومن لم يقبل فما لك عليه من سبيل. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، وأصله الثلاثي وحدة، وهذا الأصل يدل على الانفراد، فالواحد هو المنفرد والتوحيد هو الإفراد. أما في الشرع فالتوحيد كما عرفه المؤلف رحمه الله إفراد الله بالعبادة، وهذا التعريف مختص بتوحيد العبادة. هذا التعريف مختص بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد الطلب والقصد. يسمى ماذا؟ يسمى توحيد الطلب والقصد. وإنما خصه المؤلف به لأن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه كانت فيه، وأكثر الشرك حاصل في ماذا؟ أكثر الشرك حاصل في توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة بكل صورها الظاهرة والباطنة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة، وهذه كلها من الأعمال الظاهرة، وأيضا كالتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والإخلاص، وهذه كلها من الأعمال إيش؟ الباطنة. فإذا التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة بكل صورها الظاهرة والباطنة. ولا يتحقق إفراد الله تعالى بالعبادة إلا مع نفي استحقاق غيره لها، وهو يتضمن البراءة من الشرك. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل على هذا المعنى، وهو إفراد الله بالعبادة، لأنها تضمنت ركنين لا يصح التوحيد إلا باقترانهما معا. الأول نفي الألوهية عما سوى الله، وذلك بقولك لا إله، وهذا وحده ليس توحيدا، النفي وحده ليس توحيدا. والركن الثاني إثبات الألوهية لله وحده، وهو قولك إلا الله، وهذا الإثبات وحده ليس توحيدا أيضا. فالنفي وحده ليس توحيدا، والإثبات وحده ليس توحيدا، فلا بد من اقتران النفي بالإثبات لتحقيق التوحيد. وكما أن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، فهذه الكلمة العظيمة التي دلت عليه وهي لا إله إلا الله تعني بما تضمنته من نفي وإثبات لا معبود حق إلا الله. أما التعريف الأعم فهو إفراد الله تعالى بما يختص به. تعريف التوحيد الأعم هو إفراد الله تعالى بما يختص به، فيشمل هذا التعريف أنواع التوحيد الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير، وهذا لم يكن المشركون في الجاهلية يجهلونه، بل كانوا يعتقدونه ويعرفونه، وما نازعهم النبي صلى الله عليه وسلم به. القسم الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو ما كان عليه المشركون في الجاهلية من شرك، وحصلت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام الخصومة العظيمة من أجله، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقروا بالله ربا معبودا وليس فقط ربا خالقا. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات التي دل عليها الكتاب والسنة. والقاعدة السلفية السنية في هذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الأسماء والصفات، هي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا بغير تشبيه أو تمثيل، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص نفيا بغير تعطيل أو تحريف. والدليل على أقسام التوحيد الثلاثة هو استقراء نصوص الشرع في الكتاب والسنة، الاستقراء هذا هو الدليل. فعندما نظر أهل العلم في نصوص الكتاب والسنة بطريقة الاستقراء والسبر، وجدوا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والقرآن كله في التوحيد بهذه الأقسام الثلاثة، خلافاً لمن يعادي دعوة التوحيد ويعادي التوحيد ويحسن الشرك للناس كالصوفية الخرافية وغيرهم الذين ينكرون أن التوحيد أقسام ثلاثة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون التوحيد فقط هو توحيد الربوبية. فلذلك من هو الموحد عندهم؟ من آمن بالله ربا خالقا، وليس من آمن بالله ربا خالقا معبودا تصرف له كل العبادات من دعاء ونذر وحج وصلاة وصيام وزكاة ورغبة ورهبة وخشوع وخضوع واستعاذة واستكانة واستغاثة واستعانة ولياذ وغير ذلك. وهذا لماذا هم ينكرون تقسيم التوحيد؟ لأن الذي يقر بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق لا يضره أن يعني يصرف العبادة إلى الأولياء والصالحين، إذن هم يريدون تمرير الشرك من خلال إنكار تقسيم التوحيد، يريدون تجويز الشرك بالغلو الصالحين المقبورين الميتين من خلال الاستغاثة بهم ودعائهم. والأدلة على توحيد العبادة خاصة أكثر من أن تحصر في كتاب الله تعالى، من ذلك الآيات التي تأمر بإخلاص الدين لله وتأمر بقول كلمته والعلم بها، وكذلك الآيات التي تحذر من الشرك وتبين سفه المشركين وضلالهم، والآيات التي تقرر توحيد الربوبية تنتهي دوما بالأمر بتوحيد الألوهية والعبادة. كل الآيات، انظروا في كتاب الله عز وجل ستجدون أن كل آية أو كل مجموعة من الآيات تكلمت عن توحيد الربوبية فإنها تنتهي دوما بتقرير ماذا؟ توحيد الألوهية، لأن المقصود من سوق آيات الربوبية هو الاستدلال بها على أحقية الله عز وجل بالعبادة، وكل ذلك من باب الرد على من؟ على المشركين الذين آمنوا بالله ربا ولم يؤمنوا به معبودا. واعلم يا عبد الله أن القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله، وفي بيان ضده وهو الشرك، وبيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة. فمن أدلة توحيد الألوهية وأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة كما ذكرنا الآيات التي تأمر بإخلاص الدين لله، كقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، قال: فاعبد الله وحده لا شريك له، وادع الخلق إلى ذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديل. ولهذا قال: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له، انتهى كلامه. والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية العظيمة المحبوبة لله تعالى التي خلق الخلق لأجلها ودعاهم لها وأمرهم بها هي عبادته وحده لا شريك له. والاستثناء بعد النفي في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أقوى أساليب الحصر كما يقول اللغويون. وهذه الآية من أدلة تعريف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، هذه هي العبادة وهذه هي حقيقتها، وليست مجرد الصلاة مثلا أو الصيام، هذه بعض أفراد العبادة. وإلا فإن العبادة تشمل عبادة الظاهر وعبادة ماذا؟ وعبادة الباطن، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة مبناها على غاية الحب ومنتهاه، وغاية الذل ونهايته، فلا يكون العبد عابدا لله تعالى إلا مع كمال الحب وكمال الذل له سبحانه وتعالى. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهو، يعني التوحيد، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم، التوحيد هو دين الرسل جميعا، دعوا أقوامهم إليه وحصلت الخصومة فيه بينهم وبين المعارضين لهم أعداء الرسل. فما من نبي إلا وأمر بالتوحيد وحذر من الشرك، وكان ذلك أساس دعوته وأسها وأصلها، وكان ذلك أساس دعوته وأسها وأصلها ومبدأها ومنتهاها. فمن قبل منه كان مؤمنا، ومن كذبه أو عاداه أو رفض الانقياد لدعوته ولم يقبلها كان كافرا. فالله تعالى قال عن نوح عليه السلام الذي هو أول الرسل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، ماذا قال لهم في مبدأ دعوته؟ كل دعوته كانت تقوم على هذه الكلمة: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكذلك هود قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكذلك قال الله تعالى عن صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الآية. وقال الله تعالى عن شعيب عليه السلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الآية. ومعنى اعبدوا الله وحدوه أو أفردوه بالعبادة واتركوا الشرك. وقال الله تعالى عن عموم الرسل قال الله تعالى عن عموم الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فكل رسول أمر قومه بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. كل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي ورسول قال لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت معناه العام اجتنبوا الشرك والمعاصي. فإن الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. ومنه قول الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز حدوده. وقال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ويعرف الطاغوت بأنه كل ما عبد من دون الله برضاه. كل ما عبد من دون الله برضاه. وقال ابن القيم رحمه الله كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا الطغيان في وصف الطاغوت منه ما هو كفر وشرك ومنه ما هو معصية وذنب. فكل طغيان له حكمه وحكمه بحسبه. قال رحمه الله فأولهم نوح عليه السلام. نعم فنوح عليه السلام هو أول الرسل عليهم السلام. أما آدم فأول الأنبياء. ويدل عليه أدلة كثيرة من ذلك قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية. فقوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يدل على أن نوحا هو أول الرسل. والأدلة على ذلك في السنة كثيرة. من ذلك حديث الناس عندما يأتون إلى الأنبياء يوم القيامة فإنهم يأتون إلى نوح فيقولون له إنك أول رسل الله. فهذا من الأدلة أيضا. والفرق بين النبي والرسول أن النبي يؤمر بالعمل والدعوة إلى شريعة رسول سبقه. فالنبي هو مثل المجدد لدين وشريعة رسول سبقه يعمل بها ويأمر الناس أن يعملوا بها. أما الرسول فيوحى إليه بشريعة مستقلة. الرسول يوحى إليه بشريعة مستقلة. الدين واحد التوحيد ولكن الرسول يختلف عن النبي بأنه يوحى له بشرع جديد مستقل في الحلال والحرام. وقيل في تعريفه النبي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه والرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. وهذا ليس بصواب لأن العلماء مأمورون بتبليغ دين الله وبيانه للناس فكيف بالأنبياء. والله تعالى قال عن ما أخذه من ميثاق على أهل العلم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وكان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون على التوحيد الخالص، ثم طرأ الشرك بسبب الغلو بالصالحين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله يعني ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح، أخرجه الطبري في تفسيره، وكذلك الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في تحرير الساجد، وأشار إليه أو إلى ذلك في الصحيحة. نعم، قال المؤلف: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء الصالحون ذكرهم الله تعالى في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، يعني انتشرت وتوزعت هذه الأوثان صارت في العرب، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. قال رحمه الله ورضي عنه أعني ابن عباس: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. فكان مبدأ الشرك أيها الإخوة في بني آدم على وجه الأرض، كان مبدأه هو الغلو في الصالحين والتعلق بهم واعتقاد أنهم شفعاء عند الله، ومن أسبابه هذه التصاوير والتماثيل والصور التي حرمها الشرع أشد التحريم، سواء كانت مجسمة أو كانت غير مجسمة، سواء كان لها ظل أو لم يكن لها ظل. وقد تدرج الشيطان في إضلال بني آدم، تدرج الشيطان في إضلال بني آدم بهؤلاء الصالحين بالغلو بهم، فلم يأتهم أول الأمر يدعوهم إلى عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. جاء للجيل الأول الذي عاصر أولئك الصالحين وعرفهم وعرف التوحيد، فأوحى إليهم الشيطان بمكره وخبثه وخسته ومحبته لكي يحرف الناس عن التوحيد، أوحى إليهم أن يترددوا إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من العلم والصلاح، ففعلوا. ثم أوحى إليهم أن صوروا لهم صورا وتماثيل وانصبوها، فهذا أهون عليكم من كثرة التردد، ولم يأمرهم بعبادتهم. ثم لما مات ذلك الجيل جاء الشيطان إلى الأجيال اللاحقة بعده ممن ضعف عندهم العلم والتوحيد، ولم يعلموا لماذا نصبت تلك الأنصاب والتماثيل والصور، فوسوس إليهم أن آباءهم كانوا يستسقون بهؤلاء الأموات الصالحين المطر فاستسقوا بهم، وأنهم كانوا يسألونهم الشفاعة فسلوهم الشفاعة عند الله، فوقع الشرك. ابتدع الناس بعد ذلك من صنوف العبادات الشركية بسبب جهلهم الشيء الكثير حول تلك الأنصاب والصور. فأرسل الله نوحا بدعوة التوحيد، فخاصمه قومه وعاندوه وعارضوه وتعصبوا لمعبوداتهم الباطلة، كل ذلك غلوا في هؤلاء الصالحين. واستمر يدعوهم عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، حتى أهلك الله أهل الأرض كلهم بالطوفان، إلا من آمن بنوح وركب السفينة معه فأنجاه الله من الغرق. قال المؤلف رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في وصفه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا أوفوا ببيعة الأول فالأول. قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الشاهد أنه قال في الحديث: كلما كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وقال لعلي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بعد أن أمره أن يرجع فيخلفه في المدينة ولا يلحق معه في غزوة تبوك، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. وبقيت تلك الأصنام الكبرى في الجزيرة العربية، واتخذ المشركون أصناما غيرها أيضا، كاللات والعزى ومناة وأساف ونائلة، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره الله وأظهر دينه، فكسر تلك الأوثان والأصنام والصور الشركية. كسر الأوثان والأصنام والصور الشركية. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله في شرحه وتعليقه على كشف الشبهات، قال: فانظر إلى آثار الشرك وعروقه، إذا علقت متى تزول وتنمحي؟ فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكسرها. انتهى كلامه. قال المؤلف: أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. نعم، من صفات العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ دعوته أنهم كانوا يحجون ويتصدقون ويتعبدون ويستغفرون ويذكرون الله كثيرا، لكن عبادتهم تلك كانت باطلة بسبب كفرهم وشركهم واتخاذهم الشفعاء والأنداد من الصالحين، يدعونهم ويرجونهم ويطلبون منهم الشفاعة. فالدين الذي يقبله الله تعالى هو الدين الخالص الذي لا يخالطه شرك، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال الله تعالى مبينا أن العبادة مع الشرك عبادة باطلة لا تنفع صاحبها، وأن عمله مع الشرك عمل لاغ، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تعالى أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال المؤلف: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. نعم، فدين إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام الذي كان عليه العرب هو التوحيد الخالص، وهو الحنيفية التي مبناها على الإخلاص لله تعالى في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والانقياد للرسل في الأوامر والنواهي. وأول من غير دين إبراهيم ودعا الناس إلى الشرك هو عمرو بن عامر ابن لحي الخزاعي، وقد كان هذا الرجل أو كان ذلك الرجل يظهر الصلاح فيقري الضيف ويعين المحتاج ويعطي السائلين، وكان مقدما في قومه، فاجتمع فيه الرئاسة الدينية والدنيوية. فلما أحضر الأوثان ونصبها ودعا قومه إلى الشرك صدقوه وتبعوه، فيصدق عليه أنه من أئمة الدعاة إلى النار، أو من الأئمة الدعاء إلى النار، كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا الرجل أو ذلك الرجل، أعني عمرو بن لحي الخزاعي، عليه وزر كل من تبعه إلى يوم القيامة، لأنه سن سنن الشرك، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه، أي يجر أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب. والحديث في الصحيحين عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وعند الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. وهذا الحديث إسناده حسن كما في الصحيحة، وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح كما في الصحيحة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى إخلاص الدين لله، وبين لهم أن ما يتقربون به إلى أولئك الصالحين من دعاء ورجاء واتخاذهم شفعاء هو محض حق لله تعالى، لا يجوز أن يصرف إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فكيف بمن هو دونهم من الصالحين؟ وقد كانت العرب الذين بعث النبي فيهم كانوا يقرون بأن الله هو الرب الخالق، ويعتقدون أن الصالحين لا يخلقون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبون رزقا، لكنهم جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، معتقدين أن لهم مكانة عند الله تقربهم إليه زلفى وتجعل أعمالهم مقبولة. هذا اعتقادهم، كانوا يعتقدون أن هؤلاء الصالحين هم خير منهم، خير منهم، فيتقربون إليهم بالأعمال راجين أن تقربهم تلكم الأعمال إلى الله زلفى من خلالهم، فأقروا بأنهم عبدوهم بالدعاء، لا لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر، ولكن ليقربوهم إلى الله زلفى. والله تعالى حكم بكفرهم لأجل ذلك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو الشرك الذي خاصم النبي المشركين فيه، لذلك قال الشيخ رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. انتهى كلامه. فهؤلاء المشركون في الجاهلية كانوا يقرون ويعتقدون بالربوبية جملة، ولكنهم أشركوا في الألوهية. وإن كان بعض المعتقدات الجاهلية قد جمعت بين الشركين، بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، كاعتقادهم العدوى والطيرة والهامة، لكن الأغلب هو إقرارهم بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، ولا يشاركه في ذلك أحد. والله تبارك وتعالى بين هذه الحقيقة عنهم وأخبر بهذه الحقيقة عنهم في كتابه إخبارا واضحا لا التباس فيه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين هذه الحقيقة. فهذا الاعتقاد لم يجعلهم موحدين، بل حكم الله بكفرهم وشركهم، وجعل اتخاذ الصالحين شفعاء شركا مانعا من قبول أعمالهم، وخاصمهم النبي عليه الصلاة والسلام وعاداهم وقاتلهم لأجل هذا الشرك حتى آمنوا بالله معبودا حقا وحده كما آمنوا به ربا حقا وحده. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله تبارك وتعالى حكم عليهم بالكذب والكفر، وبين أن دينه الخالص هو الدين الذي لا شرك فيه. وبين الله تعالى لهم أن اعتقادهم بأن الله هو الرب وحده يلزمهم أن يصرفوا له العبادة وحده، فمن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا يجيب داعيه ولو دعاه إلى يوم القيامة، من كان هذا وصفه لا يستحق أن يعبد. يقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونكمل شرح مقدمة الشيخ المتينة في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.